السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. ذكرنا أن هذه الأصول الستة يعني بينهم ترابط، فالأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الاجتماع وعدم التفرق في الدين. وقلنا أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة ولا تتفرق في الدين إلا عندما تبدأ تجتمع على الأصل الأول، وهو إيش؟ التوحيد. ونبهني واحد من الإخوة إلى آية ذكرها الإمام في الأصل الأول، لعله يقرأها لنا حتى يستقيم الفهم. من الأخ لا يجتمع على الدين إلا من وحد الله عز وجل. والدليل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لاحظوا، فهذا دليل على أن الأصل الثاني ارتباطه بالأول، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع وهي على عدة ضلالات. ولذلك قال أهل العلم أن من أعجب استدلالة أهل العلم في قوله حديث أبي ذر ولا يحقر الحديث بطوله المسلم أخو المسلم إيش لا يسلمه ولا يخذله، استنبط أهل العلم فيه تحريم البدعة. لماذا؟ انتبهوا جيدا، قالوا لأن البدعة تفرق ولا تجمع؟ تفرق. هذا تيجاني، هذا شاذلي، هذا قادري، هذا نقشبندي، هذا تبليغي، هذا. فالبدعة في الدين تفرق، ولذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم البدعة. نعم. الأصل الرابع. نعم، الأصل الرابع. قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا. حسبك. هنا الشيخ يشير أنه ينبغي للمسلم أن يفرق بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم. كذلك ينبغي أن يتعلم المسلم الفرق بين العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة، والذي هو بدع وضلالات وخرافات. وهذا غالب كتب أهل البدع، فهنا ينبغي أن ينتبه طالب العلم الفرق بين العالم وبين القصاص والوعاظ. ومن باب الفائدة، كلمة القاص كانت كلمة ذم عند المتقدمين، يقال لك فلان كان من القصاص، هذه كلمة ذم. والقاص عند المتقدمين كانوا يقصد بها طائفتين: القاص الذي يعظ الناس بأمر الأمير، وهذا ليس الله يجزاك الخير، هذا ليس القاص الذي يقص أو يعظ بأمر الأمير، فهذا ليس هو الوارد في ذم السلف، انتبهوا. أما الذي ورد في ذم السلف وكتب التاريخ وكلام فلان من القصاص فلان من الوعاظ، فهم الذين يعظون الناس بغير أدلة الكتاب والسنة، يعتمدون على إيش؟ على القصص والمنامات والتجارب، عرفتم؟ لماذا؟ لما قلت بضاعتهم في العلم الشرعي عوضوها بماذا؟ بالمنامات. وثبت في الأثر أنه في مسجد الكوفة قام رجل بعد صلاة الفجر وقال: رأيت البارحة رؤيا أن كل من صلى معنا الفجر حاضرة كتب الله له الجنة. فقام ابن مسعود ينفض ثيابه يقول: زنديق زنديق زنديق، حتى خرج إلى المسجد. ها؟ شوفوا ذم السلف للقصاص والوعاظ. اليوم القصاص والوعاظ هم الذين إيش تصدروا لا لا لا لا لا ويروون لك قصص وحكايات دعوة على غير منهاج النبوة ليست دعوة، دعوة من غير علم شرعي ليست دعوة. ومر علي فيديو قبل سنة أن جماعة التبليغ لا كثرهم الله خرج معهم واحد كان فاسقا وشاربا للخمر وغير مصلي، وكلما جاءوا البلدة وعظوا الناس قالوا قوم يا فلان اذكر ماضيك، فيقول والله يا جماعة أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وأشرب الخمر وهداني الله على الجماعة ذي الحمد لله، صيروا مثله مخرجوا. ودوا بلدة ثانية بعد ما يعظون قوم يا فلان قل ماضيك الأسود، والله يا جماعة كذا. أربع بلدات، في المرة الخامسة قالوا قوم يا فلان، فقام قال والله يا جماعة 30 سنة وأنا سكار نكار ساتر الله علي، مشيت الأربع أيام ذي مع هؤلاء فضحوني وسط الناس. ها هذه دعوة على منهاج النبوة؟ نحن لا نمنعك من الدعوة، لكن نقول لك تعلم، تعلم قبل أن. لماذا؟ لأن الدعوة فيها الشيخ، الشيخ ويعطوك صدر المجلس ويستقبلوك ودعوات يسكنوك بالفنادق. لكن أما العلم والجلوس في الحلقات 4 5 6 7 8 سنوات هذه ما فيها حظوظ نفس. فهذا هو ينبغي أن يفرق بين العلماء وبين الوعاظ والقصاص وبين الفقه، ويقصد بالفقه الفقه الكلي، فقه العقيدة، فقه العبادات، فقه الحلال والحرام. ليس كل من كتب نأخذ بكلامه. نحن هنا في بلادنا كان كتاب، ولعله في المنطقة شيباننا الذين معنا مثل شيخنا الإمام لعله يذكر، كان في كتاب يقرأ اسمه دلائل الخيرات، كله كذب وأحاديث مكذوبة، وكانوا يسمون أئمة الدعوة دلائل الشياطين. عرفت اسم ورد الرياحين، أحد يذكر كتاب ورد الرياحين؟ علمهم كله صلوات، كله أذكار مبتدعة، أذكار مبتدعة. وأذكر مما مر عليه في هذا الكتاب، يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة خلق الله 1000 طير. أحد يطلع لنا جماعة آلة حاسبة يحسب لنا، خلق الله 1000 طير، لكل طير 1000 فم، في كل فم 1000 لسان، كل لسان يتكلم 1000 لغة يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل عند العامة قال إيش دراك إنها كذبة؟ قال ميش من كبرها. ها؟ هذه كتب الضلالات. اضربوا جمع 1000 في 1000 في 1000 في 1000 كم؟ ها؟ 1 تريليون. والله أو أنا والله كنت أتوقع 1 مليون 100 مليون مليار، 1 تريليون. إذن هذه 1 تريليون كذبة عند المتصوفة. هذا الذي إيش؟ هذا الذي يحاربه أهل العلم. أقسم بالله مر علي رسالة صغيرة قبل أكثر من 27 سنة، وزعت في تحفيظ القرآن في جدة، عندي درس من قديم 30 سنة في جدة بدأت فيه، فأرسل لي كتيب يوزع كتاب أذكار، بعضها من الكتاب والسنة وبعضها سم في العسل، منها دعاء اسمه دعاء الحفظ. دعاء ايش؟ الحفظ. يقول من قال هذا الحفظ في الصباح مرة دعاء الحفظ وفي المساء يحفظ سائر يومه. وكان فلان من العارفين، يعني من الجاهلين، عندنا من الجاهلين المتصوف، كان إذا ضرب بالسيوف لا تؤثر فيه. فقيل له كيف إذا ضربت بالسيوف لا تؤثر بك؟ قال أنا أقول هذا الدعاء. قال من أين جئت بهذا الدعاء؟ اسمع، والله ما افترينا عليهم، إننا وهم لدى الرحمن مختصمان يوم القيامة. هؤلاء أهل البدع. اسمع ماذا يقول العارف عندهم الجاهل عندنا. رأيت ذات يوم في الصحراء ذئبا يلاعب شات، فقلت ذئبا يلاعب شات ولا يأكلها، أمر غريب. فقربت منهما فنفر الذئب أي هرب، فوجدت على صدر الشات لوحة مكتوب دعاء الحفظ. ما شاء الله تبارك الله، الصوفية عندهم الكتاب والسنة والغنم مصدر ثالث من مصادر التلقي. هذا الذي نحارب الناس عليه، كتب الضلالات، كتب البدع. تأتي كتب العقائد أن الله ليس بذو طول بطول ولا ذي قصر، وليس له مكان ولا داخل العرش ولا خارج العرش ولا لا. وين ربكم؟ ما عندكم رب، ما عندكم رب. لو سألت أي شخص ما هو العدم، قال العدم الذي ليس داخل الكون ولا خارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش. هذه كتب الضلالة اللي يحذر منها أهل السنة. كتب العقائد يقول الأشاعرة من أشار إلى ربه في السماء ينبغي أن يقطع هذا الإصبع. ونحن ماذا نقول؟ نقول الذي يقول هذا الكلام نقطع لسانه، صحيح ولا مو صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر محفل للصحابة، قرابة 100,000 كما يقول حافظ بن حجر، أكبر محفل للصحابة، استشهد الصحابة على إيش؟ على ربهم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل، يرفع الإصبع. وهؤلاء الأشاعرة يقولون من رفع الإصبع قطع نقطع إصبعه، ونحن نقول من يقول قولكم نقطع إيش؟ نقطع لسانه. شيخنا الشيخ محمد أمال بن علي الجامي يقول تقابل اثنان أخوان، واحد درس في الأزهر واحد درس في الجامعة الإسلامية، من اللي على عقيدة أهل السنة؟ فتخاصموا. الأزهر يقول أن الله ليس له مكان أو في كل مكان، وهذا يقول يثبت العلو. فقال نحتكم لأمنا عجوز لا درست أن الله ليس بداخل الكون وخارج، ولم تدرس جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه فوضها أوله ورم تنزيها، تطبخ طول حياتها في المطبخ. فقال السني يا أمه أين الله؟ قالت في السماء. قالت الذي يقول الله في كل مكان؟ قالت يضرب بالنعال. عقيدة عامية. وانقلوا عني والله وبالله وتالله. من تقييداتي في أفريقيا كنت مرة في ذات في الأدغال، فقلت للناس أين الله؟ فكلهم رفعوا صبع من السماء في الأدغال. الفطرة. ولذلك أبشركم بشرى يا جماعة، خلال 28 سنة في أفريقيا والله بلغوا من وراءكم، والله 90% من الناس مع دعوتنا. لماذا؟ ليس لأن المتكلم فلان أو فلان، لأنه نحن دعوتنا تخاطب الفطرة. لما نقول للشخص الميت تدعو له ولا يدعو لك، إيش يقول؟ أدعو له. لما نقول الحروز والتمائم هذه ما تنفعك ولا تضرك، إيش يقول؟ يقول نعم. وكنت ذات مرة في بلدة اسمها كنكوسة في دولة أفريقية من غير اسم الدولة، ذكر لكم اسم البلدة المجهولة، فلفت انتباهي كثرة الخيوط السوداء والتمائم والحروز. فأمسكت بطفل بعد المحاضرة، قلت أين والد الطفل ذي؟ فقامت لي امرأة عجوز من الجالسين، قالت أنا جدته، والده في العاصمة. قلت لماذا هذا الخيط الأسود؟ فقالت هذا الشيخ الحجاب، يسمون الحجاب في بلاده، هذا شيخ الدجل. ابن القيم يقول الشيخ الصوفية قطعين الطرق، بل يقول أخطر من قطعين الطرق، قطع الطريق يسلب مالك وإذا قتلك فأنت شهيد، وقد شيخ الطرق يسلبون دينك. قالت عمله لماذا؟ قالت هذا يمنع العين والحسد. ما شاء الله تبارك الله، خيط أسود يمنع العين والحسد. من الحسن الحظ كان عندي شاحن الموبايل أسود، فوضعته على رقبتي وقلت للناس هذا السلك الأسود يمنع العين والحسد والمرض، زودت واحدة ثالثة على حقة الشيخ. فقالت لي العجوز يا شيخ سلكك الأسود ذا يمنع العين والحسد والمرض؟ ما شاء الله تبارك، وش معنى خيطك الأسود يعني؟ بل هذا خيطي أشحن فيه الجوال. وأما أنت فوالله ذكرت لكم هذه القصة عشان تعلمون أن دعوة أهل السنة. قام رجل عجوز قرابة 80 ضرير، قال والله أشهد أنك صادق، لأني قلت للناس والله هؤلاء مشايخ الطرق يسلبون دينكم ودنياكم، يأكلون أموالكم، روح لهذا الشيخ وقل لأباك تعمل لي حرز، بس والله ما معي فلوس، ما معي دراهم، يمكن يحن عليك ويعطيك. تعالوا بعد شهرين قل والله الحرز حقك هذاك مرة استفدت منه، اعمل لي حرز ثاني، بس ترى ما عندي فلوس. ها ما عندك فلوس؟ ياخذ العصاية وكسرها على رأسك، عرفتنا. فقام لي رجل عجوز وقال والله أشهد أنك صادق، أنا لي 30 سنة أتردد على هؤلاء مشايخ السوء بسبب نظري، ضعيف نظره جدا، وهذا يعمل لي حرز، وهذا يعمل لي ودعة، وهذا يعمل لي خير، وهذا يعمل لي حلقة، وكل واحد يأخذ مني شيء، هذا يأخذ شاة، هذا يأخذ بقرة. قال والله الآن ما عندي في بيتي إلا عصاتي. قلت لحمد الله بعد ما أخذ عصاتك مقابل حرز ولا. الشاهد أن هذا العامي أسلم، وهذه بشرى لكم. والله يا جماعة دعوة أهل السنة والجماعة موافقة للفطرة بغض النظر متكلم فلان أو فلان أو فلان، لكن نحذر لا تخرج إلا بعلم حتى لا يهزم الحق على يديك. لا تستعجل في الخروج والدعوة، اطلب العلم وخذوا هذه الفائدة. والله على قدر ما تعطي جلوسك في الحلقات وتثني الركب يفتح الله لك من أبواب الدعوة. لا تقول لي كيف أدعو، متى أدعو، من يجلس لي، أصدق مع الله والله تعالى لن يضيعك أبدا. قابلت مجموعة من التبليغ من أهل نجد في دولة أفريقية، فقال لي التبليغي، تعرفون التبليغ ما ينكرون، لكن عندنا نجد عندهم لفحة الإنكار، ما يصبرون بقية أثر التوحيد عند العوام. رأى أذكار حق الصوفية في المسجد، فقال للي بجواره ما هذه الأذكار، هذه أذكار بدعة، ويبدو أنه وقع في يد طالب علم من المتصوفة. فقال له طالب العلم من قال لك أن هذه الأذكار بدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال ما الدليل؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال له الصوفي والأذكار من أمرنا، إلا إذا أنتم في السعودية تقولوا الأذكار ليس من أمرنا، ها؟ فوالله أظنكم الوهابية عندكم دين جديد غير دين الإسلام. قلت ماذا رددت عليه؟ قال سكت. قلت له تستاهل، الآن هزم الحق على يديك بسبب جهلك وخروجك مع هذه الجماعة. هل قلت له عن البدعة الإضافية وهي حديث عبد الله بن مسعود عندما قال لهم إما أنكم مفتتحوا إما على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. وهذا من باب الفائدة، من أراد الرجوع له، هذا قاصمة الظهر، هذا الأثر للبدعة الإضافية. ما هي البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية ما يكون في أصله حسنة سنة ثم يدخل عليها داخل فيجعلها إيش؟ بدعة. مثل الأذكار الآن، الطبول نقلت الأذكار من البدعة من السنة إلى إيش؟ الذكر الجماعي، عرفت من لا؟ الضرب بالدفوف، الرقص معها، هذه ودليلها حديث أبي موسى الأشعري. جاء إلى دار ابن مسعود وقال خرج لكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس رضي الله تعالى عنه. من باب الفائدة ذكرت 29 فائدة في هذا الأثر في مسجد قباء، محاضرة وعقب عليها الشيخنا الشيخ سليمان الرحيلي زاد عليها بعض الفوائد. عندنا محاضرات كل سبت في المدينة، كان هذا من أراد الرجوع لها موجودة في النت، 29 فائدة حول على طريقة الفوائد، واحد الأول فائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. فلما خرج ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أمر خير وليس بخير. قال ما رأيت؟ قال رأيت أناسا يتحلقون في المسجد ويقول أحدهم قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا لا إله الله 100 مرة. قال ماذا قلت لهم؟ قال سكت حتى يعني أسمع قولك. لاحظ التسبيح سنة ولا ميه بسنة؟ التحميد سنة، لكن هنا حلقات وجماعي وواحد آمر لهم. الحديث لا أريد الدخول فيه لأنه لو دخلنا فيه يضيع الوقت، يسلب لنا الوقت. فقال إما إنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب إيش؟ ضلالة. وهذه الفائدة العظيمة فيها دليل على فهم ابن مسعود القرآن. إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. هذه الطريقة يستخدمها القرآن في المناظرة. من يستطيع أن يأتي لنا بآية تشبه هذه؟ وإذا ما أجبتم لا رحنا المدينة نشوه سمعتكم، نقول سألنا طلاب العلم في صمت وما أجابوا، نغضب على مشايخنا. وين دروس مشايخنا وطلبة العلم وأئمة المساجد؟ هذا الأسلوب الذي استخدمه ابن مسعود موجود في القرآن وليس في آية ولا في آيتين. قال إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيعون يقول هذا؟ ها؟ يستطيعون يقول نحن على طريقة أهدى؟ إذن يلزمهم القول إيش؟ أنهم مفتتحوا إيش؟ باب. هذه طريقة القرآن. نعم. هذه واحدة أمخلكم من غير، لكن هو طريقة تقسمها إلى قسمين. نعم. لا هذه في غير محلها، غير ذلك. لا هذه في آية جملة واحدة، خلق وخلق، لكن تقسم تلزم المناظر بأمرين، فلا يستطيع أن يقول بالأول فيلزمه القول ليش بالثاني. أعيد، تقسم المناظرة إلى قسمين، تقول له إما أنت كذا أو كذا، فما يستطيع أن يقول بالقول الأول فيضطر أن يقول بالقول إيش؟ إنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتجرى مسلم يقول هذا؟ إذن هو مفتتح باب إيش؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا فمن يتبع هداه. نعم. شف لا هذه منظرة أخرى. أين عمل في الأخير؟ نعم شيخنا. إيش يقول؟ نعم. آخر واحد. نعم. لا قل اتخذتم عند الله عم تقولون على الله. إذا قالوا نعم اتخذنا عهدا نقول أخرجوا العهد. إذن إيش يلزمهم اليهود؟ ها؟ أن يقولوا إيش؟ وهذه أسلوب في القرآن، وهذا من العلم الغزير لابن مسعود، وفيه فوائد عظيمة. هذا منها أن قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أناس يقرؤون القرآن ولا يجاوز سلكهم، وإني لأظن أنكم منهم. قال فرأيت عامتهم يطاعنون يوم الخوارج. وهذا من فقه ابن مسعود. طيب هؤلاء بدعة الأذكار، كيف خرجوا إلى بدعة الخروج؟ لأنهم استقلوا في العبادة بفهم العلماء، فهم الصحابة. فعلم ابن مسعود أن هؤلاء من الخوارج الذين يستقلون بفهم الآيات في القرآن ويخرجون على أمة محمد. يقول الراوي فوالله رأينا عامتهم يطاعنون يوم إيش؟ يوم النهروان. وهذه الفائدة قلت لكم فيه 29 فائدة موجود في النت، فإن أثر ابن مسعود إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيله وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدعة والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، كما قال الشيخ الذي يدعو للتوحيد والسنة اليوم هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. الله أكبر. قد قلت لكم في أول دراسة الأصول الستة والله أن هذه الأصول أحوج ما تكون لها الأمة اليوم، ومن أراد أن ينظر للملخص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فلينظرها في هذه الأصول الستة، من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب، ستة أصول عظيمة بيّنها الله تعالى بيانا شافيا كافيا فهم عامة الناس. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الأمر بالاجتماع ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على التوحيد، الأمر الثالث السمع والطاعة، لا يمكن أن تجتمع الأمة ولا تتفرق إلا بوجود أمير، ولا يمكن أن تجتمع إلا بالسمع إيش والطاعة. ثم بيان من هم العلماء، لماذا؟ من الذي يبين لك التوحيد؟ العلماء. من الذي يبين لك أهمية الاجتماع؟ العلماء. من يبين لك أهمية السمع والطاعة؟ العلماء. الراء الخامس بيان أولياء الله. لماذا جاء الشيخ بهذا الأصول؟ كيف يكون بيان الأولياء أصل؟ نعم، ها؟ فتح الله عليك، يعني عبارتك جميلة. أعظم كارثة مرت بها الأمة، الأمة دخلت إلى الشرك من باب الأولياء والصالحين. متى دخلت؟ من قوم نوح. ولذلك من أراد أن يعرف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب نلخصها لكم في دقيقتين أو ثلاثة. محمد عبد الوهاب لم يأتي بدين جديد ولا طريقة جديدة ولا فهم جديد للكتاب والسنة. محمد عبد الوهاب جاء إلى الناس وجد يطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون عندها ويستغيثون بها، فدعا إلى التوحيد. هو هذا شرك أبي جهل وأبي لهب. دليل ذلك العرب كانت بعضها تقر ببعض مسائل الربوبية، وليست الربوبية كاملة كما سوف ننبه في القواعد ببعضها. ولذلك من فقه الشيخ عبد الوهاب قال الملك والخلق والتدبير، ما قال الربوبية كاملة، لأن العرب كان عندها خلل في الربوبية، كان عندها تعلق في الأصنام، كان عندها بعض التطير والتشاؤم، لكن كان عندها إيمان ببعض مسائل أو أفراد الربوبية. فجاءوا إلى الأصنام، ما قالوا لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولم يصلوا لها ولم يصوموا لها ولم يحجوا لها، وإنما طافوا ونذروا وذبحوا. لماذا؟ قالوا هذه تقربنا إلى الله. يا جماعة، العرب ضربت أعناقها واستبيحت أعراضها، وأبت كثير منهم أبى أن يسلموا بترك الأصنام. إذن لابد أن هناك سر عظيم جعل العرب تتمسك بهذه الأصنام لسر عظيم. هذا السر حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، ودلت عليه أدلة الشريعة. قال ابن عباس في صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير هذا، من اللي وراء العمود؟ من اللي على يسارك؟ ها؟ من؟ شيخنا الله يسارك. هؤلاء مشايخنا، من الأدب أن نحترم ونقدر مشايخنا من طلبة العلم. طيب، قال ابن عباس في صحيح البخاري كتاب التفسير: باب ما جاء في سورة نوح أن ود وسواع، قال هذه أسماء رجال صالحين مات في زمن نوح، فقال ابنه عليهم اعملوا أصنام حتى تتذكروا الله عز وجل. المرحلة الأولى مجرد ذكرى، بعد ذلك قال الشيطان آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل أن يشفع لهم عند الله. ومصداق أثر ابن عباس في القرآن: ما نعبدهم إلا، ما قالوا تخلق ولا ترزق ولا صلوا ولا صاموا. وصحيح البخاري كتاب التفسير: باب ما جاء في سورة النجم، قال ابن عباس أن اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يطعمهم لوجه الله، فلما مات عكفوا على قبره. العرب كان عندها عبادات، تصلي كما في حديث صحيح مسلم أبي ذر، تصوم كما في حديث عائشة صحيح البخاري صيام يوم عشرة، تطوف تسعى. فجاءوا الأصنام وطافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا، دعوا تقربهم من الله عز وجل، وهذه قبور ومشاهد تمثل الصالحين، طافوا ونذروا وذبحوا. ولذلك دل دليلان على صحة هذا الكلام. الدليل الأول من القرآن، وهو ليس دليل واحد لكن استقراء للقرآن. 80% من آيات الشرك في شرك إيش؟ ها؟ فقه شرك الدعاء، لأنه هو شرك العرب يا جماعة. ومن السنة في أول الأمر أذن بزيارة القبور وإلا منعت، منعت. المقام يقتضي أن يرغب الناس في أول أمر بزيارة القبور. لماذا؟ حتى تذكر الناس بالله وبالدار الآخرة ويوم القيامة والصراط. منعت، كنت قد منعت، قد كنت إيش؟ قد نهيت، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. قال العلماء: الناس كانوا حديثين عهد بأموات وبصالحين، لاحظوا، فمنعت زيارة القبور. فلما استقر التوحيد في قلوب الناس وعلموا أن الله هو النافع الضار جاء الإذن بزيارة إيش؟ القبور. هذا هو الذي دعا له الشيخ حمد عبد الوهاب. ولذلك جاء لك بهذا الأصل، لأن الأمة ولدت من باب إيش؟ الأولياء. وخذ هذه المسائل السريعة في قضايا الأولياء لعل الله ينفعك بها. المسألة الأولى: أنه ليس بالضروري أن يعرف أولياء الله عز وجل، ليس بالضروري، لأن المتصوف الولي لا يكون وليا إلا إيش؟ إذا اشتهر الولي فلان، الشيخ فلان. والدليل على ذلك ها أدلة كثيرة. أشعث أخبر إيش؟ مدفوع بالأبواب، ولو أقسم على الله لأبره. ومما يؤكد لكم قصة أويس القرني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من اليمن قال له أويس، قال: من أدرك منكم فليدعو له. ومن باب الفائدة، اختلف السلف، اختلف أهل العلم في من أفضل التابعين، قيل أويس وقيل الحسن وقيل سعيد بن سيب. وإن كان لا بد من الكلام، فالحقيقة لا قول مع قول رسول الله. فكان عمر يقتنص بأهل اليمن: فيكم أويس فيكم، حتى عثر عليه فقال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: فيك مرض البياض البرص ودعيت إلا مقدار؟ قال: نعم. قال: ادعو لي. قال: يا أمير المؤمنين، أنت صاحب رسول الله. قال: بل تدعو لي. وما زال به حتى دعا له. ثم قال: إلى أين؟ قال: إلى العراق، يرابط هناك المرابطة. فقال: أكتب إلى أميري وهذا الشاهد. قال: لا يا أمير المؤمنين، أريد أن أعيش مع الناس. يقول الإمام الذهبي: والله لا يعرف متى مات وأين مات، اختفى. اختفى. ولاحظوا الفائدة عند ويس، قال ادعو الله لي. لو واحد من المتصوفة قال شوفوا كيف أنا ولي الناس يطلب مني إيش أن يدعى أن أدعو لهم. ومن تقييداتي في أفريقيا رجل جاء واعتمر، وبدل أن تصلح أحواله قال رأيت جبريل على سقف الكعبة وقال لي إنه مستجاب الدعوة أني أدعو للناس. ولا يصلي جمعة ولا جماعة الخبيث، ويوم الجمعة يجتمع عليه العامة والرعاء بالآلاف عند بيته، ويعطي بعض الناس أموال يقولون دعاني الشيخ وحصل لي كذا، دعاني ورزقني ولد ودعاني، وهو بالمال. فقبل أن يخرج يدعو للناس يخرجون الأتباع بالزنابيل يجمعون المال يرمون. فإذا جاء نظر لها إذا كانت الأكياس نص ربع دعا دقيقتين ثلاثة، وإذا كانت الأكياس ممتلئة ها دعا لهم 10 دقائق ربع ساعة. وفي الأثر أن رجلا قال لسعد بن وقاص، شوف فقه السلف أهل السنة ما يتكلمون إلا بأدلة، قال رجل لسعد بن وقاص ادعو الله لي، وأظن العهد بعيد عنه لكن أظنه في سنة سعيد بن منصور أظنه كذا لكن العهد بعيد، فقال يغفر الله لك. سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله مستجاب الدعوة، فقام آخر في المجلس قال يا سعد ادعو الله لي، قال ها ادعو الله لك، لا غفر الله لك ولا لصاحبك، أنا نبي هنا أدعو للناس. هذا سلفنا، ليس بالضروري أن يعرف الولي واحد، ثانيا ليس بالضروري أن يكون للولي كرامات، لأن المتصوفة شيخنا الشيخ محمد تكرم عليه يجيب لي كرسي والله يا شيخ تعذل لنا يا شيخنا ها والله يجزاك خير، ليس بالضروري أن يكون له كرامات. سادات الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما ثبتت الكرامات إلا ليش إلا لأناس يعدون على أصابع إيش على أصابع اليد. إذن هذه الثانية ولا الثالثة؟ الأولى إيش قلنا؟ الأولى ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وذكرنا الدليل. والثاني أن تكون له إيش كرامات، لأن عند المتصوفة وأهل البدع مدام ولي فلا بد له من كرامات. الثالثة ليس له من حقوق الألوهية والربوبية شيء. وقد ذكرت لكم القاعدة في العصر، قاعدة مهمة جدا وأعيدها الذي ما فهمها، في مقام التوحيد لا يقال أنك تنتقص من فلان وفلان، في مقام التوحيد وإفراد الله بالعبادة لا تقل لي لماذا تنتقص من الأولياء، لماذا تنتقص من الأنبياء. عندما أقول لك الأنبياء لا يخلقون، الأنبياء لا يتصرفون في الكون، الأولياء لا يقول شيء فيكون، لا تقل لهذا انتقاص الأنبياء، انتقاص للرسل، انتقاص الأولياء، لأن المقام مقام إيش؟ مقام توحيد. وهذه القاعدة العظيمة النفيسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة أو ما يسمى بالرد على البكري، واستدل لها بدليل قلت لكم في العصر لو إيش؟ لو ما خرجتم إلا بهذه الفائدة لكفى بها. استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال قيل لها قومي احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يا عائشة إن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فبرك الله. قلص الدمع من عينها، شوف بكت لما اتهمها الناس، لكن لما جاء التلميح من النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملت ذلك. وأشد أنواع البكاء عندما يكون من غير دم، ولذلك هذا الدمع في البكاء رحمة من الله عز وجل. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقته وهو أرحم الخلق بالخلق وأشفق الخلق بالخلق أعطى الخبر لعائشة على 3 دفعات. أولا استنار وجهه كالخمر ليلة البدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح يستنير وجهه. الثانية قال أبشري يا عائشة خير يوم من طلعت عليه شمس من يهودكم، هذه الثانية. الثالثة إيش؟ تلا عليها إيش؟ الآيات. فقيل له قم احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد عند الصحابة. شوف استدلال شيخ الإسلام كيف انتزع هذه الفائدة العظيمة. والله من باب الفائدة يا طلاب العلم، والله من أوتي استنباطا للفوائد من أدلة الكتاب والسنة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين، قد وجد من هو أعلم منه، لكن لا أعلم أحدا يسبقه باستنباط الفوائد. يأتي لك الحديث ويقول فيه 17 فائدة، والله يا جماعة نعصر أنفسنا 3 أيام ما نطلع 5 فوائد. ومن أعجب استدلالات الشيخ بن عثيمين رحمه الله في قصة عمر، عندما قال أصبت يعني أرضا في خيبر هي أنفس ما عندي، وهذا الحديث عند أهل الفقه يقولون هو أصل في الوقف، قال ضعه حيث أراك رسول الله، حيث أراك الله. فقال بخن بخن ذاك مال الرابح، أرى أن تحبس الأصل وتسب ليش الثمرة. ذكر الفائدة الأولى الثانية الثالثة، قال وفيه فضل العلم على الصدقة. والله يا جماعة لو تقعد تقرأ في الحديث شهر ما تستطيع استنبط هذه الفائدة. فضل العلم على إيش؟ على الصدقة. من أين استنبطها الشيخ؟ ما نبغى نقول نعاتب مشايخنا، إن كنت أظن ما موجودين، لكن إذا بدأ مشايخنا موجودين نلتزم الأدب. والجائزة 2 يوم في فندق بجوار المسجد النبوي مع 3 وجبات. يلا شوف المشايخ يعطونكم كتاب بريال بريالين، احنا نعطيكم جائزة قيمة 2 كاملة 10,000 صلاة مع 6 وجبات. بس تصل عندي المدينة ابشر نحجز لك فندق، ما تروح على رجلك الحرم وترجع. من أين انتزع فضل العلم على العبادة؟ نعم لا غير ذلك. نعم ما بادر غير ذلك. حديث أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا في خيبر هي أنفس ما عندي ضعها حيث أراك الله، وهذا الحديث عند الفقهاء يقول أصل في الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة. نعم يا شيخنا، لكن ما وجه فضل العلم على العبادة؟ يعني دندنت. نعم لا ما أظنه صعبة صعبة. الشيخ أجاب، الشيخ أجاب سؤال، أين الأرض التي توقفها عمر؟ موجودة؟ ما هي موجودة، سرقت، غار ماؤها، بيعت، سرقها، سرقت مع الأيام، ضاعت، هجر أصحابها. لكن يقول علم عمر، فقه عمر، أحاديث التي نقلها عمر. اي والله يا جماعه لو نجي الشهر كلنا حنا نقعد نعصر في هذا ما نستطيع. اوتي ولذلك اهتم يا طالب العلم في الاستنباط الفوائد. ان الله لا يغفر يشرك به، لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ذكر 8 فوائد الشيخ، قال وفيها الفائده الثامنه الرد على مخرفي الصوفيه. الايه من اولها من اخرها ما لها اي ارتباط بالصوفيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويتميز طالب العلم الفائدة الغير مباشرة. أما الفائدة المباشرة هذه حتى سواق التاكسي إذا كان يقرأ يكتب قرأت عليه حديث يستنبط لك، لكن يتميز طالب العلم بالفائدة الغير مباشرة. من أين استنبط الشيخ رد على الصوفية؟ لأن الصوفية عندهم حديث لولاك ما خلقت إيش؟ ها؟ الأفلاك، يقولونه دائما وفي الموالد لولاك يا محمد ما خلقت إيش؟ يقول هذا كذب، والله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. إذن الأمر الثالث في الأولياء ما هو؟ قلنا الثاني مسائل التوحيد الألوهية والربوبية. وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام قالت عائشة: والله لا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أحمد الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: اسمع، وقد كان يفعل ذلك. إيش هو اللي يفعل ذلك؟ أنه في مقام التوحيد لا يقال انتقص فيه من فلان أو فلان، لأن المقام مقام إيش؟ توحيد. وكان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، واستدل بحديث عائشة. قيل للشعب: يا إمام، كيف كلمة كبيرة، كيف تقول لأحمد الصلاة؟ قال: من قال لكم ذلك؟ انظروا فقهاء التابعين، الإمام الشعبي قال: والله لقد عادت الحمد إلى مستحقي وهو الله عز وجل. إذن هذه المسألة الثالثة في الولاية. المسألة الرابعة: أن الولاية لا دخل لها من قريب أو بعيد. بيش؟ ها؟ لا دخل لها الولاية بالقريب والبعيد. بيش؟ بالوراثة. ولذلك مات الشيخ، ها؟ جابوا ابنه فاسق بدأوا يتمسحون فيه إيش؟ الناس. مات هذا، جابوا أحد أفسق منه، فلان آل بيت فلان أولياء. لا ما في أولياء، ما في آل بيت فلان أولياء. الولاية ليست بالوراثة، الولاية تنال بطرق، وأعظم هذه الطرق الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني، وبأداء الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بأحب إيش، وبالنوافل، وما زال عبدي تقرب حتى أحبه، فإذا أحببته هذا الحديث صار ولي، يده قدمه. هذه المسألة إيش؟ الرابعة، الولاية اللي قلنا إيش؟ أن الولاية لا. نعم. المسألة الخامسة: أن الكرامات التي يزعمها الأولياء لها ضوابط وشروط يعرف بها صاحب الكرامة الحقيقية وصاحب الكرامة الكذابة. والكرامات انقسموا فيها الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر كرامات الأولياء ومنهم المعتزلة، ووافقهم بعض من أهل السنة غفر الله تعالى لنا ولهم، مثل الإمام الصنعاني رحمه الله. وقسم أنكر أثبت كرامات الأولياء لمن هب ولمن دب وللنطيحة والمتردية، ومن يمشي على أربع يمشي على اثنين، من يزحف على بطنه من غير ضبط لأصوله وشروطه الكرامة. وهدى الله أهل الحق بما فيه من الحق، وآمنوا بكرامات الأولياء، لكن قالوا عندنا شروط. من تلك الشروط، أول شرط من شروط الكرامة، أن لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة. فإذا رأيت أحد مشايخ السوء يجاهر ويقول أنا من كرامتي كذا وكذا وكذا، فهذا نقول فيه كلمة شديدة لعلكم تتحملون قليلا. السلف رحمهم الله كانوا يشددون، يقولون أشد، يقولون هذا أضل من حمار أهلي. الإمام أحمد إذا كان يستخدم هذه الكلمة: إذا رأيت هذا يضرب بالنعال وتغسل النعال سبعا تعفر الثامنة في التراب. إذا رأيت الشيخ يدعي ويقول أنا كرامتي كذا، أول شرط أن لا يجاهر صاحب الكرامة. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الإيمان، واستدل بحديث: خرجت أخبركم بليلة القدر فأنسيتها. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن كرامات الأولياء تخفى الكرامات، لأن الله تعالى أخفى هذه الكرامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستأنس بقول لشيخه البلقيني، سراج الدين البلقيني، واستأنسوا بقصة يعقوب عندما أمره أن لا يخبر إيش إخوته بالرؤية التي إيش رأها. ولذلك يوجد اليوم في بعض البلدان العربية، وإخواننا في مصر يعرفون هذا الكلام، يوجد أبناء الطريقة الرفاعية يلبسون في ملابس قصيرة، وهذا جسمهم لا يلبسون شيء، إنما هو لباس من السراويلات القصيرة، ويقفون أمام الناس ويأكلون النار، ويدخلون السكين ما ها هنا ويخرجون منها هنا، يدخلون أيضا من هنا ويخرجون منها هنا، ويقول هذه كرامة لجدنا أحمد الرفاعي. كذابين، هذه كرامة لجدك إبليس. هل الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقف وأكل النيران ووضع السيف؟ هل الإمام مالك؟ هل الإمام الشافعي؟ هل الإمام أحمد؟ فأول شرط من شروط الكرامة الحقيقية أن لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة. الشرط الثاني أن لا تكون الكرامة معصية، لا تكون معصية. يقول لك من كرامات الولية فلانة في بلاد المغرب العربي، كانت تأتي من المغرب تصلي الفجر في مكة وترجع، تصلي الظهر وترجع، من أهل الخطبة، تصلي العصر وترجع، تصلي المغرب وترجع. إياك أن تنكر، فإذا أنكرت ذلك فأنت وهابي. الصوفية خلصنا من رجالهم في الكرامات وبدأوا في نسائهم. الولية تعصي الله كل يوم 5 مرات وتسافر من غير زوجها ومحرم لها، لماذا؟ ولذلك الحافظ ابن حجر من فقهه في بلوغ المرام أورد في كتاب الحج: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة إيش؟ إذا كان الشارع أسقط ركن من أركان الإسلام، لا لعدم وجود المحرم لها، فكيف هذه تسافر 5 مرات؟ والله أهدي لي قبل أكثر من 27 عاما من رجل صاحب منصب شرعي قاضي كتاب اسمه النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر، وسرت بهذا الكتاب. فلما جئت إلى البيت قديما قبل 27 سنة 28، وإذا به ينبغي أن يسمى الكتاب ما هو النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر، ينبغي أن يسمى الظلام الدامس بمخرفي القرن العاشر. فقد أورد من هذه الحكايات ما تضحك منها عجائز الأدغال في أفريقيا. قديما أهل الحديث يقولوا عجائز نيسابور، نحن ما يعرفون الناس نيسابور، لا، لكن عجائز أفريقيا وعجائز سريلانكا والهند. مما ذكره بالمعصية قال من كرامات أنه كان أحد العوام يختم القرآن 9000 مرة في اليوم والليلة، ما شاء الله. العوام قيل له إذا دراك إنه كذبة، قال من كبره، أكبر من المسجد هذا، 9000 مرة. إيه والله لو تبي تقرأ جزء عم 9000 مرة ما كفاك الوقت. فذهب له الشيخ فلان، ترى الكرامة ميل هذا، اسمعوا الكرامة الداهية. فقال بلغني وهو خياط ترزي أنك تختم القرآن 9000 مرة. قال نعم. قال أريد أن أتأكد اليوم أبدأ معك، وبدأ الشيخ مع الترزي هذا، واستلم القرآن من بعد صلاة الفجر. ولما حان موعد النوم وإذا به يختم القرآن 12000 مرة، فقال له الشيخ كيف تقول للناس 9 وأنت تختم؟ قال يا شيخ حصلت بركة، بركتين طقطقت مع بعض وأخرجت 12000. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من إيش؟ أقل من 3. تعصي الله ليش؟ صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الرجل أورد في هذا الكتاب من مثل هذه ما تضحك منها العجائز. ولم ينسى في آخر الكتاب المؤلف وهو من المعاصرين، قال كتب لي تلميذي فلان، قال لي يا شيخ أريد من كذا وكذا، فاستصعبته يعني أمر صعب، فقال لا تستصعب، والله إنك من 3 يتصرفون الكون في هذا العصر. بعد ما وزع الخلق والرزق والإحياء والإماتة، خلينا نخفف عليكم المادة العلمية،

ومدح من يتدبر القرآن ثم نقول لا. وذكر أحد مشايخنا جلسنا عليه أصول الستة قصة طريفة في هذه. يقول أن أحد من أهل السنة كان يتناظر مع شخص في خارج هذه البلاد، فقال له: سمعت بلغت أنك أنت تدرس القرآن وكذا وكذا وأن هذا ما يجوز. يا جماعة هذه الشبهة موجودة ما زالت ما انتهت من عصر الشيخ. ففي نفس المجلس قال له: بلغ لي أنك تدرس التفسير وكذا والقرآن ما ينبغي أن فقدر الله أن جاءت ابنة صغيرة له عمرها 8 سنوات، جاءت بماء وكذا، فقال لصاحب البيت: من هذه؟ قال: هذه ابنتي. قال: لما لا تتزوجها؟ قال: أعوذ بالله، أنت ما تقرأ القرآن؟ قال: ما القرآن ذا ما هو أي واحد يفهمه، ها؟ لماذا يحتج بالقرآن لهم ولا يحتج بالقرآن إيش عليهم؟ لما وضعوا هذه الشبهة جاءت كتب الضلالات والبدع في العقائد وفي غير العقائد. فهذه القاعدة كانت في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب أوضح من الشمس رابعة النهار، وأنا أدركتها في أفريقيا خلال عملنا في الدعوة هناك. هذه كثيرا ما أجد مشايخ السوء يقولون هذه الشبهة. نتوقف. والأصول الستة أظن ما نستطيع، عرفتنا؟ ها، قصد القواعد الأربعة، عرفتم لا؟ فالعشر دقائق هذه التي بين الأذان والإقامة نترك فيها مجال الأسئلة، ويبقى الأصول الستة يعني دين في رقبتنا إلى ميسرة. وأنا حقيقة عندي سفر حجزت البارحة إلى الاثنين إلى أفريقيا إن شاء الله. فنختفي بالقواعد الأربعة، وأحسب أنكم حصلتم خيرا بالأمس واليوم. والله أني استفدت أنا مثل ما استفدتم أنتم، فبثت هذه المسائل ومذاكرتها وتعليمها نحتاج إليها كثيرا. وقد قلت لكم أن عقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة بغض النظر عن المتكلم فلان أو فلان أو فلان، لكن إياك وإياك أن تغتر وتناظر أهل البدع وأنت ما عندك السلاح العلمي الشرعي حتى لا يهزم الحق عن يديك. ما أدري إذا أسئلة، ولو حبذا تكون الأسئلة في نفس الباب. لو تسألون عن عدد ركعات المغرب ما نجيبكم، ها؟ مكتوبة؟ لا أذن، لا جاءت الإقامة أخبرنا. اقرأ علينا بارك الله فيك، اختار لنا اختيار منها بسرعة. بين المؤذن إذا جاءت الإقامة أخبرونا، خلاص ما عندنا شيء. بالنسبة للأصول الستة نحيلكم على مليء على مشايخنا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا سافرت إلى بلد أوروبا أدرس لهم كتاب الشيخ محمد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع ذكر اسمه؟ والله ليس بالضروري أن تذكر اسمه. أما التوحيد لو الأمر بيدنا لفرضناه على العالم كله. الشيخ رحمه الله ما ألف بمثله، وليس طعنا في من قبله، لكن لأن الضلالات وجدت قبل 2 أو 3، وما كتب أحد مثله إلا المقريزي رحمه الله، له بعض الكتابات الجيدة. وكان شيخنا الشيخ محمد أمال بن علي الجامي يثني على كتاب المقريزي تجريد التوحيد. ولاحظوا ما تقابلوا، هذا في مصر وهذا في الجزيرة العربية، ومع ذلك خرج من مشكات إيش واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من فكر الخوارج عافانا الله وإياه؟ والله فكر الخوارج أعظم ما يحول بين المرء وبين فكر الخوارج. أولا الرجوع لأهل العلم، وذكرت لكم بالأمس قصة يزيد الفقير، ولو أن الله تعالى يوم القيامة لو قال لي لماذا قلت عن بن لادن والظواهر وتنظيم الإخوان أنها فرقة مارقة وتحمل فكر الخوارج، لقلت يا رب أنت قلت اسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر العلماء يقولون أنهم خوارج. لكن لو قال لك لماذا قلت عن قتل الأنفس أنه جهاد، تقول ابن لادن قال لي، ابن لادن خريج اقتصاد إدارة، الظواهري الظواهري طبيب، أبو بكر البغدادي وقس على ذلك الدواعش المجرمين. فلزوم غرز العلماء ثم استحضار الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة مثل ما حذر من الخوارج. ثم تعرف أصول الخوارج، أول أصل من أصول الخوارج فصل الأمة عن علمائها. من يعطينا الدليل من أصول الخوارج المتقدمين فصل الأمة عن علمائها؟ ها نعم يا شيخ. لا نعم لا كفر الصحابة. نعم صحيح، أول أصل من أصول العلماء فصل الأمة عن علمائها وتشويه سمعتهم. ها صحيح. لا أنت كلامك هذا يستدل به أنه ليس في الخوارج علماء، ولذلك قال ابن عباس جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد، يعني يقول العلماء ليسوا فيكم، لأن العلماء كانوا في الصحابة، لكن قال هذا ابن عباس من قوم إيش؟ قريش، ممن قال الله تعالى فيه بل هم إيش؟ قوم إيش؟ شوف كيف وضعوا العلاج. واليوم لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين مرجعة. هذا الأصل الأول، من وجدت يتكلم في خيار علماء الأمة فهذا خارجي ولا كرامة. الأصل الثاني تكفير حكام المسلمين، احفظوها على بكرة أبيهم. فمن وجدت يكفر حكام المسلمين فهذا من الخوارج ولا كرامة. الأصل الثالث اختبار الناس في الحكام، ايش تقول في حكام الإمارات، ايش تقول في حكام السعودية، ايش تقول في حكام البحرين، إذا كفرت معه فهي الحسنة التي لا يضر معها سيئة، وإذا لم تكفر فهي السيئة التي ما ينفع معها جبال الدنيا حسنة. يا جماعة والله وجدت هذا الأصل صحيح البخاري، جاء رجل لابن عمر قال ما تقول في عمر وفي عثمان وعلي، قال الحافظ وظاهر حال السائل أنه من الخوارج، فكانوا يكفرون عثمان وعلي. وقصة ابن خباب يا جماعة واضحة، ما تقول في إيش؟ في عثمان، قال في أول خلافة أو في آخر خلافة، قال هو مصيب في أول خلافة آخر خلافة، قال ما تقول في علي، قال هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله إنك توالي في الرجال، وذبحوه. لو أن ابن خباب كفر عثمان وعلي لمسوه؟ ما لمسوه. وهذا المقطع من الحديث فيه ثلاثة أصول من أصول الخوارج ذكرتها في كتاب القصة الكاملة، لا أريد أن أخرج عنه. والأصل الرابع وهو المهم جدا رفع شعار الحاكمية. وقبل أن أذكر هذا الأصل وأذكر أدلته، لا ينبغي لمسلم من شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل حكم غير ما أنزل الله، لكن رفع شعار الحاكمية وتكفير الحكام والمحكومين هذا منهج الخوارج، وإن تدثر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة. وأول كلمة نطق فيها وعلي يخطب على المنبر، صحيح مسلم، لا حكم إلا لله، يا علي أنت كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. ولذلك ارجع لكتب الحديث والمفسرين، ماذا يسمون الخوارج؟ ها؟ ايش؟ فتح الله عليك، يسمونهم المحكمة من كثرة الترديد ايش؟ الحاكم. يا جماعة اليوم الجماعات دي ايش تردد؟ والله نرى منهج الخوارج أوضح من الشمس في رابعة النهار. وجدت 4 آثار كانوا يستدلون على الصحابة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نفس الآيات التي يستدل بها. من أصول الخوارج أنهم يعتبرون ديار المسلمين ديار كفر وحرب وردة. من أصول الخوارج التكفير الجماعي، انتبه، التكفير الجماعي، وهو الذي يفعله خوارج عصرنا. الحكام كفار، الجيش كفار، الدفاع المدني، المرور، أبو قتادة الرجل الثالث في تنظيم القاعدة في رسالة واحدة كفر جميع أئمة المساجد في العالم الإسلامي. قال لماذا؟ قال يدعون للحكام المسلمين. وذكرت بالأمس بعضا من أقوالهم. التكفير الجماعي. هنا أنبه عن مسألة مهمة جدا وهي التي أختم بها، اسمحوا لي، كم بقي على الإقامة؟ 10 دقائق. 10 دقائق، الحمد لله معنا وقت لما ده 10 دقائق. هنا مسألة مهمة، ما هو الضابط في مسمى الخوارج؟ ها؟ نعم، كيف؟ لا يعني ما هو الضابط، كيف نحكم على شخص أنه خارج؟ نعم، المتبادر لأذهان كثير من الناس أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، صح؟ ها؟ وهذا غير صحيح. نعم غالب الخوارج يكفرون بالكبيرة لكنه ليس قيدا، انتبه، في فرق بين أن أقول لك أنه قيد وبين أن أقول لك أن الخوارج لا يكفرون بالكبيرة، ليس كلهم يكفرون بالكبيرة، وسوف أذكر لك. ضابط الخوارج هو التكفير بما ليس بمكفر، التكفير بما ليس إيش؟ بمكفر، هذا ضابط الخوارج. لماذا لا نقول التكفير بالمعصية؟ لأن التكفير بما ليس بمكفر أشمل. كيف أشمل؟ انتبهوا، لو قلنا التكفير بالمعصية اليوم خوارج العصر يقول نحن لسنا خوارج، نحن لا نكفر بالمعصية، نقول لا، هذا ليس ضابط الخوارج، وسوف نذكر الأدلة على كلامه. ضابط الخوارج هو التكفير بما ليس بمكفر. لماذا؟ لأن التكفير بما ليس بمكفر يدخل فيه التكفير بالمباحات، ويدخل فيه التكفير بالمعصية، ويدخل فيه التكفير بمكفر دون إعمال الشروط وانتفاء الموانع. إذا كم تكفير عندنا دخل؟ 3 أنواع. التكفير بما ليس بمكفر، ما الدليل على ذلك؟ ها؟ أن مكفرون بليس بمكفر؟ لا، أبغى دليل. أهل السنة بالدليل، من تقييداتي في أفريقيا إذا قلت للصوفي هات الدليل قال أنت وهابي كبير، قلنا الحمد لله، هذا فخر. نعم، أيوة، لا، شوف يا جماعة، ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج أثبت لهم أن ما كفرتم به عليا أمر مشروع ولا مو مشروع، فاستدل بجواز تحكيم الرجال بإيش؟ بالقرآن والسنة، فرجع منهم 4000. فالخوارج كفروا بما ليس إيش؟ قالوا حكم الرجال، صح؟ وأثبت له ابن عباس أن تحكيم الرجال في أمور الدين من الشرع، صحيح ولا لا؟ وقال ايش الثانيه؟ لم يسبي، وذكر لهما العله، وذكر ثلاثه: التكفير بما ليس بمكفر، ثم الخروج، ثم استباحة الدماء. والخوارج من باب الفائدة إذا خرجوا كالبركان الثائر، قتل قتل جماعة عندهم. كان الخارجي إذا أراد أن يخرج في سبيل الله أخذ سيفه وذهب إلى السوق ويضرب به، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا حكم الله، حتى يجتمع عليه الناس فيقتل أو يسلم للأمير أو حاكم البلدة. واليوم استبدلوا السيوف بالجموس المفخخة والأحزمة الناسبة. اسمع لخطيب الخوارج، أول خطيب للخوارج، والله يا جماعة نفس الذي قاله خطيب الخوارج يقول خوارج عصرنا. قال ابن كثير وذكر ذلك الطبري وغيره: لما خرج الخوارج قام خطيبهم، اسمع والذي رسم بغير عمد، شبهتين التي قالها الرجل في زمن علي هو كلام خوارج عصرنا. قام خطيبهم وقال: يا أيها الناس، إن المظالم انتشرت والشريعة بدلت. ها، إيش حجة الخوارج اليوم؟ المظالم أكلوا قروشنا الحكام، والشريعة إيش؟ بدلت. يا جماعة نفس الكلام. قال: قوموا لله. قال ابن كثير: فضج 5000 يبكون على ضياع الشريعة وعلى الظلم الذي حصل. فإن قال قائل: ما الدليل على أنه ليس شرط الخوارج يكفرون؟ انتبهوا حتى لا يحمل كلامي على غير محمل، أن بعض الإخوة قديما قبل 10 سنوات فهموا مني هذا وقالوا: إبراهيم حميد يقول أن الخوارج يكفرون كبيرة. لا، غالب الخوارج تكفر بالكبيرة، لكنه ليس قيدا. الذي لا يكفر بالكبيرة نقول له: أنت لست خارجي. التكفير بالكبيرة وصف قوي للخوارج لكنه ليس شرطا. ونعطيكم الأدلة. من رأس الخوارج وأصلهم؟ هل كفر بالكبيرة؟ لا، خرج بماذا؟ ها، باللسان. قال ابن عثيمين: وفيه أن الخروج بالكلمة. إذن هذا الدليل الأول. نعطيكم الدليل الثاني. الرجل الذي كان يقول بشابه القرآن من العراق، يقول: لماذا يقول الله تعالى كذا في موضع كذا ويقول آية كذا في موضع كذا؟ فبلغ عمر بن الخطاب يضرب القرآن في بعض، قال: يا رب مكنني منه. وعمر ولي من أولياء الأصل في أن إجابة دعاء مستجاب. فجاء سنة من السنوات أهل العراق وفيهم الرجل هذا، فقال: يا أمير المؤمنين، لماذا يقول الله تعالى كذا في آية كذا؟ يقول، قال: ها، أنت اللي يدور عليك من زمان. فضربه حتى سقطت العمامة، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت ما بين إيش عينيك. قال ابن بطة: انتبهوا اسمعوا يا شباب، لا يغركم الخوارج يقول احنا نكفر كبير. قال عمر، قال ان عمر وجد علامة معنوية في هذا الرجل، وهو التنطع والتعمق والتكلف والسؤال بما لا يعنيه. هذه علامة حسية ولا معنوية؟ فبحث عن علامة حسية، وهي ايش؟ التحليق. قال: لو وجدتك ايش؟ محلوقا لضربت ما بين عينيك. لا سألوا تكفر بالكبيرة، ما كان معروفا يا جماعة. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: 20 حديثا ذكرت لكم بالأمس 10 أحاديث منها فقط، كلها جاءت حتى وصفت أنهم يحلقون شعورهم. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير يقول أنهم يكفرون بالكبيرة؟ والفقهاء عندما يرجحون رأيا يقولوا: والدليل عدم وجود الدليل. ما الدليل على أنهم يشترطون الكبيرة؟ الدليل عدم وجود إيش؟ الدليل. وهذه قاعدة عند الفقهاء يستخدمونها كثيرا. الدليل الرابع: قصة الخليفة الراشد عثمان وأبي ذر. شوف يا جماعة فهم الصحابيين وليس واحد. أبو ذر سيره معاوية من الشام، أمور رأى معاوية رضي الله عنه من المصلحة إبعاد أبا ذر من الشام، ومعاوية أمير الشام كان وهو ولي أمر. فلما دخل على عثمان نزع عن عمامته، قال يا أمير المؤمنين والله لست منهم، يعني لست من إيش؟ هذه علامة حسية ولا معنوية؟ حسية. ثم قال لو أمرتني أن أقوم ما جلست، ولو أمرتني أن أجلس ما أقوم، علامة إيش؟ أنه إيش؟ ها، ما كان يوجد عندهم قضية التكفير بالكبيرة. فإن قلت لي لماذا تتابعت كتب الخوارج على رسلك على مهلك، ارجع للطبري ترجع مبدأ التكفير بالكبيرة. نافع الأزرق لما أمر أصحابه وأتباعه بالخروج خرج البعض وتقاس البعض، فكتب إلى ابن أباض وبعض الخوارج قال إن هؤلاء القعدية، ليسوا القعدية اللي يقابل الخوارج الذين يزينون للناس الخروج، لا، القعدية الذين قعدوا عليش عن الجهاد، قال هؤلاء كفار ومشركون وحلت لنا دماءهم وأموالهم. فلما وصل كتابه إلى ابن أباض ورفيقه قام وضع الكتابة تحت فخذه، فقال له صاحبه ويحك أصاب إخواننا شيئا نافع الأزرق؟ قال لا، لكن انظر ماذا كتب. فلما قرأ قال كذب عدو الله، والله ليس بمشركين. فجاءنا نجد الحروري يريد أن يبايع من؟ نافع. قال لا تبايع، لقد فعل كذا وكذا، أحدث التكبير إيش؟ بالكبيرة. فبايعوا نجدة، وهنا انقسمت الخوارج إلى النجدات وإلى إيش؟ الأزارقة. والأزارقة يكفرون بالكبيرة، وبإجماع أهل العلم أن النجدات لا يكفرون بالكبيرة، ولهم بعض الأقوال يكفرون في حالة الاستمرار أو كذا، لكن معظم من كتب. فإن قلت لي لماذا اشتهر عن الناس؟ لأن نافع الأزرق كانت له جلالة في قلوب الأتباع، فمعظم فرق الخوارج بايعوا من؟ واتبعوا إيش؟ ومشهور عندهم التكفير. وأختم هذا المجلس، شوف شيخنا الشيخ عبد الله النجمي طلع لي بعين حمراء، قلت له الوقت قرب، بقصة سمعتها من اثنين، ومنهم شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، وما طابت لي نفسي إلا أن أصل إلى مصدر القصة في السودان الذي كان يدير المجلس. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم عندما يخبرني بهذه القصة إذا وصل إلى نهاية القصة يضحك الشيخ، كان ينزل في بيتي قبل أن يشتهر عند الطلاب ويستأجرون يأخذون عند الحرم، كان الشيخ يضحك من القصة حتى يسقط على الجدار. جاء رجل من أفغانستان إلى السودان اسمه أبو أيوب، هذه القصة سمعت الشيخ محمد علي آدم، سمعتها منه وسمعتها من مدرس في دار الحديث، وسألت عن الشخص الذي كان يدير المجلس واتصلت به، قلت له يا فلان أنت فلان؟ قال نعم. قلت له بلغ أنك أدرت مجلس سنة كذا وكذا قبل 28 سنة، هل عندك الشريط؟ قال يا الشريط هذه قصة قديمة، أخبرني بها، قلت له نسمعها منك بسند عالي لعنة في التدريس. جاء رجل قال له أبو أيوب من أفغانستان يطلب البيعة، وأخذ يقول عملنا إمارة وفعلنا وتركنا وعندنا أسلحة ثقيلة وخفيفة وجرنوف ورشاش وكذا. فكان في واحد من المصريين يعرف منهج أبو أيوب التكفيري، فلما انتهى وطلب البيعة قال له أريد أن أسألك سؤالا، الذي يدخل تحت أنظمة وسلطة الطواغيت الحكام كافر ولا؟ قال كافر مرتد. قال طيب لما كنت عندنا في السودان هنا ورحت أفغانستان رحت على جناح طائر ولا معك جواز وصورة وختم وتأشيرات؟ قال والله ختم وتأشيرات. قال دخلت في أنظمة الطواغيت؟ قال نعم. قال كفرت لما كفرت؟ قال كفرت ثم آمنت. اسمعوا القصة، والله يا جماعة والله حلاوتها في آخرها. قال طيب الحين لما جيت من أفغانستان جيت على جناح طائر ولا جواز وتأشيرة ومصائب؟ والله جواز وتأشيرة. قال كفرت لما؟ قال كفرت ثم آمنت، هذه الثانية. قال له طيب الآن بعد ما تأخذ منا البيعات هتسافر على جناح طائر وإلا تأشيرات وسلطة الطواغيت؟ والله مشكلة مصيبة. قال إيه والله، قال والله بسافر تحت أنظمة الطواغيت. قال كفرت؟ قال نعم. لكن اسمعوا، يقول للناس شيخنا الشامل لا وصل عند هذه كلمة اسمعوا يضحك حتى يسقط عجلاه. الله تعالى يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لكن ألم مزدت كفرا. شيخنا الشيخ حمد علي بش يقول أول مرة في حياتي أروح أشوف رجل يستدل على كفره بالقرآن. وقد بشرت شيخنا، قلت له شيخنا أنا وصلت للشخص الذي أدار المجلس. صار الأخ ذا المصري يصيح يقول يا جماعة رجل آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، كيف تعطوا البيعة؟ احمد الله على نعمة السنة وجزاكم الله تعالى خيرا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.